حية. فان اخينا مش يستأذن لا جهران الحية بالرمح فتلوث فيسهي مسك الرمح لم يهدي فمات الاثنين هي ماتت وهو مات. فلما راح يشتكي للنبي يعني لما الحكاية دي بلغت النبي بعد موته فالنبي اخبر ان هذه جنية من الجن رماها فرمته. اما اللي نعمل يا نبي اما اللي حي قال لك اما تلاقي حية تستأذنها ثلاث مرات والله اخرجي اخرجي اخرجي اذا خرجت اذا كتب الجن هتطلع اذا ما طلعت شيء يبقى شيطانة او حية حقيقية يبقى لك الحق ان تقتلها ولا شيء عليك بس بعد ما تستأذنها ايه ثلاث مرات تقول لها اطلعي اخرجي ها خلي عندك دم لا انما جاز انك انت ما تستأذنهاش تضربها اول ضربة تيجي على طول هي ضربة ما هو ما يعلم جنود ربك الا هو ما هو الكل مليان وحد الله. ابو هريرة لما رأى الشيطان بيسرق من وراه ها قال له مش حسيبة انت حرامي وانا راجل حالي على قدي هتخرب بيتي كل شيء واحد مفري بقى انا خلص عليك الا لازم. قال له ابا هريرة الا ادلك على شيء ان عملت به نفعك وكفاك الله شرنا الا ادلك على شيء هو اشد علينا من حرق النار. ابا هريرة قال له قال له ان في القرآن آية اذا قرأتها وقاك الله شرنا هي ايه آية الكرسي آية الكرسي ها. فلما ابو هريرة صبح الصبح راح للنبي وحكى له الحكاية النبي قال له يا ابا هريرة صدقك وهو كذوب هو معروف انه كذاب لانه شيطان بس الحته دي طلعت منه صح فعلا آية الكرسي هي دي الآية اللي بتعصم الآدمي من اجل الجن اللي يمنع ان احنا نراها قبل ما ننام اللي يمنع ان احنا نقراها على اولادنا قبل ما يناموا نحصن بها بيوتنا وانبسها قل هو الله احد وقل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس عشان ربنا يكفينا شر البلاوي ها نقراها لانها سيدة راي القرآن الكريم. قال له يا ابني تقدر تمنع ملك الموت؟ قال له لا. الخمسة ايه؟ قال له تقدر اذا جابوك يدخلوك النار يوم القيامة تصرفص من ايديه؟ قال له لا. قال له كيف تعصي الله؟ قال له والله لا اعصيه بعد اليوم ابدا. ها؟ اسأل الله العلي العظيم ان يرحمنا. فنحن نعيش في ملكه ونأكل من رزقه وهو يرانا ولا نرد الموت عنا ولا عذاب النار فكيف نعصي الله؟ اللهم ألهمنا الطاعة وألهمنا الشفاعة وبارك لنا فيما رزقتنا وإلى أذان العشاء بإذن الله تبارك وتعالى. لا إله إلا قل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آت محمدا